أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. The companions of paradise that day are in a better settlement and better resting place.